العين والراس على العين والراس نازل صال الحسينه للقياب والشمايل في رياض السكينه اقمار اقمار اقمار هذه المحاسن اقمار اقمار اقمار هذه المحاسن هذا الكتاب المنزل على زهور تلاقي يهلك شيم والفضائل أهلا بكم يا